إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 173. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيضا فإنه ليس عندي ما أقدمه إليكم سوى أن أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بإخوان لنا يعيشون بأجسادهم بعيدين عنا، ولكنهم بقلوبهم هم قريبون منا، لأن دعوة الحق التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها وجمع كلمتنا حولها، وهي دعوة اتباع الكتاب والسنة. هذه بعد أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام بعامة، هي أعظم النعم أن هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب والسنة. هذا الأساس الذي هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا، وأن يكونوا على هدى من ربهم في كل زمان وفي كل مكان، ما دام أنهم قد تمسكوا بهدي الكتاب والسنة، مصداقا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية، لأنني أعتقد بأنكم لستم بحاجة إلى مثل هذا الكلام، ولكني أريد أن أدير كلامي أو أن أدلل حول قضية قد تخفى على كثير ممن قد يشتركون معنا في هذه الدعوة، دعوة الحق، ألا وهي الكتاب والسنة. قد يخفى على كثير